قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الكتاب الذي بين أيدينا هو الكتاب الثالث، هو المختصر من الإتقان في علوم القرآن. وكتاب الإتقان في علوم القرآن من أجل وأفضل الكتب التي تتعلق بعلوم القرآن وأوسعها، والمؤلف هو السيوطي رحمه الله، فألف هذا الكتاب وكتبه، ولكنه لما كان الكتاب واسعا وقد لا يستطيع إنسان أن يقرأه يعني كثرة مباحثه وتنوع يعني علومه، جاء هذا الاختصار ليكون أسهل على القارئ ويكون الأمر أيسر عليه ويشمل هذه الأشياء. طيب، هذا المتن الذي بين أيدينا هو متن مختصر مأخوذ من الإتقان بحروفه وكلماته. طيب، وقفنا نحن عند معرفة الإمالة، وهذه كلها أحكام القراءة كيف تقرأ، لأنك ما مر معنا في اللقاء الماضي من معرفة الوقف والابتداء، كيف تقف على الآيات وكيف تبتدئ بالآيات التي تقف عندها. أحيانا ما يناسب أنك تبدأ حيث وقفت، لأن الآيات التي وقفت عليها متصلة بما قبلها، وهكذا. هذه أحكام الوقف ذكرناها، الآن يأتيك أحكام تتعلق بالقراءة والتلاوة. فيقول هنا معرفة الإمالة والفتح، ما هي الإمالة وما هي الفتح؟ تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله: معرفة الإمالة والفتح. الإمالة أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، وهي قسمان شديدة ومتوسطة. وأما الفتح فهو فتح القارئ فاه بلفظ الحرف، ويقال له التفخيم، وهو شديد ومتوسط. طيب، هذه أحكام الإمالة. الإمالة ما هي؟ إذا أردت أن تنطق أحيانا تنطق بفتح، وأحيانا تنطق، وهذا هو الأصل، وأحيانا تنطق بإمالة، تميل الحرف. متى تميل؟ قال: إذا كان عندك فتحة حرف مفتوح بالفتحة تميلها إلى الكسرة، وإذا كان عندك ألف تميل الألف إلى الياء، يعني تقلب الألف ياء، هذه تسمى إمالة. عندنا إمالة قال هنا قسمان: شديدة متوسطة، وتسمى أحيانا إمالة كبرى وإمالة صغرى. يعني الإمالة الكبرى هذه عند الإمام حمزة والكسائي، عندهم الإمالة الكبرى، وبقية القراء عندهم الإمالة الصغرى. يقول: وأما الفتح، هذا هو الأصل، الفتح. قال: وأما الفتح هو فتح القارئ فاه بلفظ الحرف، إذا أراد أن يقرأ الحرف يفتح فهو يقرأه، لا يميل، لا يميل. سيأتيك يعني الآن مع الأمثلة يتضح لك الأمر. يقول: ويقال له التفخيم، وهو أيضا شديد ومتوسط. طيب، ما هي الأشياء التي تمال عشان نعرفها الآن؟ تطبيق الآن يأتيك. نعم. وأما ما يمال فهو كل ألف منقلبة عن ياء حيث وقعت في القرآن في اسم أو فعل كالهدى ويخشى، وكل ما رسم في المصاحف بالياء نحو بلى ومتى ويا أسفا ويا ويلتا ويا حسرة، وأن للاستفهام مستثني من ذلك حتى وإلى وعلى ولدا وما زكى فلم تمل. طيب، الآن يقول لك ما هي الأشياء التي تمال؟ قال كل ألف منقلبة، كل ألف قد انقلبت عن ياء حيث وقعت في القرآن لكن خاصة بالاسم أو الفعل. طيب ماذا أخرجنا إذا قلنا الاسم والفعل؟ نقول أخرجنا الحرف، الحرف لا يمال، الذي يمال الاسم أو الفعل. مثل ماذا؟ قال مثل الهدى، الهدى هذا اسم، والفعل مثل يخشى. طيب الهدى تميل هذه الآن أمامك الألف المقصورة، تميلها ماذا؟ تقلبها ياء، تقول هدى، تقول هدي هدي، الضحى الضحي، وهكذا. قال ويخشى، تقول تقلبها ياء يخشي، والليل إذا يغشي تجلي. طيب هذا متى؟ يقول متى تعرف أنها هدى يجوز فيها؟ لأنها لابد أن يكون، شوف قال منقلبة عن ياء، أما إذا كانت منقلبة عن واو لا ما تقلبها. إذا كانت أصلها مثل عصا، عصا وسماء، سماء يسمو، والعصا لو رجعت إلى أصلها تجدها واو ليست ألف. طيب كيف نميز بين الحروف والكلمات؟ نرجعها إلى أصولها كيف؟ قال إذا أردت أن تعرف أصل الكلمة هذه من هذه الألف المقصورة، هل أصلها واو ولا أصلها ياء؟ كيف نعرفها؟ قال أن تثني الاسم، تجعله مثنى، عصا عصوان، ظهرت لك الواو، هدى هديان، ظهرت لك ياء، قاضي قاضيان، وهكذا. الفعل قال أن تلحق به التاء، تاء الفاعل، تاء الفاعل يظهر لك، تقول مثلا يخشى، خشيت على نفسي، خشيت. لكن لما تكون منقلبة من واو، منقلبة من واو، ما مثلا لو قلت مثلا زكى، يزكو، زكوت، زكوت، لما تنسبها لنفسك، تنسب الفعل لنفسك، تقول زكوت، أنا زكوت، ما تقول زكيت، زكوت، لأن أصلها واو، زكى يزكو، زكى يزكو، وهكذا. كل فعل يأتيك في القرآن إن كان فعلا ألحق به تاء الفاعل، ألحق به تاء الفاعل، سما يسمو، سميت، سموت، سموت بالواو، سموت. وإن كان اسما فتثنيه، تثنيه تجعله مثنى فيظهر لك، هذه قاعدة معروفة. طيب يقول وكل ما رسم في المصاحف بالياء هذا يجوز فيه، تجوز فيه الإمالة، تقلب الياء، تقلب الألف ياء. يقول شوف ما رسم مثل بلى ومتى ويا أسفا ويا ويلتا ويا حسرة، هذه وأن التي للاستفهام، هذه كلها يجوز تدخلها الإمالة فتميلها إلى الياء، هذه تدخلها الإمالة. ثم استثنى المؤلف خمسة أشياء، ما هي؟ قال حتى. طيب ليش؟ قال حتى حرف ليست اسما ولا فعلا، حتى وإلى وعلى حروف. ولدى، قال لدى لا ليست حرف، طيب هي اسم ليش ما يدخلها؟ قال لأنها رسمت في المصحف مرة بالألف، الألف الممدودة، ومرة بالألف المقصورة، مرة يعني كتبت كذا ومرة كتبت كذا، فلما رسمت في المصحف على هذين الوجهين لم تدخلها الإمالة. طيب قال وما زكى، ليش زكى ما دخلت؟ لماذا؟ أيوة لأنه واو، واو زكى يزكو. طيب ليش أتى بزكى؟ قال لأنها رسمت في المصحف بالألف، فلما رسمت ألبست علينا، فقال لا نستثنيها ولو رسمت، ولو رسمت. طيب هذا فيما يتعلق بمعرفة الإمالة والفتح، وهناك يعني عدة مسائل أو تفصيلات في هذا الباب، من أراد التوسع يرجع إلى الأصل كتاب الإتقان. نعم. معرفة الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب. فالإدغام هو اللفظ بحرفين حرفا كالثاني مشددا، وينقسم إلى كبير وصغير. والإظهار ضده، وهو إظهار الغنة عند النطق بحروف الحلق، والإخفاء حالة بين الإدغام والإظهار ولا بد من الغنة معه. والإقلاب قلب النون والتنوين عند الباء ميما خالصة فتخفى بغنة. طيب، هذه نفس الشيء، أحكام القراءة والأداء، كيف تؤدي، كيف تقرأ، كيف تنطق بالقراءة، كلها أحكام، منها الإمالة، ومنها أحكام النون الساكنة والتنوين، ومنها أحكام الإدغام. فذكر لك هنا، قال لك أحكام الإدغام. ما هو الإدغام؟ أن تدغم حرفا بحرف حتى يصبح الحرف الثاني مشددا، هذا الإدغام. أن تأتي بحرف إما مماثل أو مقارب أو مجانس، فتأتي بهذا الحرف مع هذا الحرف فيكون حرفا واحدا، مثل اركب معنا، أصلها اركب باء ما بعدها ما، فأصبحت حرفا واحدا مشددا، اركب معنا، وغيرها كثير. فما حصدتم، حصدتم، أصلها حصدتم، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، هذا يسمى إدغام. يقول إدغام في القرآن إدغام كبير وإدغام صغير. إدغام كبير متى؟ يقول إذا كان الحرف الأول والثاني متحرك، إذا كان الأول والثاني متحرك نسميه إدغام كبير. إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك هذا نسميه إدغام صغير. يعني مثلا إدغام، يعني أعطنا مثال على أن يكون الأول، الحرف الأول متحرك، مثلا مثل قوله تعالى ما سلككم في سقر، سلككم، أدغمها بعضهم، أدغمها لأن الإدغام هذا الكبير ليس عند كل المفسرين، كل القراء، عند بعضهم، فيقرأ ما سلككم، ما سلككم، فإنها الأولى متحركة يسمى إدغام كبير. أما إذا كان الأول ساكنا فهذا كثير، هذا يسمى إدغام صغير، هذا كثير، مثل أركب معنا، فما حصدتم، مثل ألم نخلقكم، هذا لأن الأول ساكن، الأول ساكن. طيب، وتفاصيل الإدغام، أحكام الإدغام هذا كثير، وفيه إدغام بغنة وبغير غنة في النون الساكنة والتنوين، وفيه إدغام الحروف بعضها ببعض. والمؤلف هنا تكلم عن الإدغام بالحروف بعضها ببعض. طيب، قال والإظهار، قال الإظهار ضد الإدغام، يعني لا تدغم، أظهر، وهذه تتعلق بحروف الحلق الستة. فمثل لما تقول، فمثلا في أي كلمة فيها حرف من حروف الإظهار معروفة، حروف الإظهار مثل الهمزة والهاء والحاء والخاء، هذه ستة حروف معروفة تسمى حروف الإظهار، فتظهر. فتقول من خير، ما تقول من خير، فمن خير، وهكذا. حكيم عليم، حكيم عليم، ما تقول حكيم عليم، هذا يسمى إظهار، لأن حرف العين من حروف الإظهار فلا تدغم. هذا يقول الإظهار. قال وهو إظهار الغنة عند النطق، هذا قرأت يا شيخ؟ إيه قرأت يا شيخ. قال عند النطق بحروف الحلق. والإخفاء، قال الإخفاء بين الإدغام وبين الإظهار، لا تظهر ولا تدغم بقوة، وإنما حرك حالة بين هذا وهذا. يقول الإخفاء حالة بين الإدغام والإظهار ولا بد من الغنة معه. وحروف الإخفاء معروفة، كل حروف الهجاء تخفيها ما عدا حروف الحلق الإظهار والإقلاب تخرجه والإدغام. يقول هنا ما هو الإقلاب؟ قال هو حرف واحد، الإقلاب قلب النون أو التنوين عند الباء ميما، تقلب، إذا جاءت الباء تقلبها ميما، قال خالصة فتخفي أو فتخفى بغنة، تخفى بغنة مثل من بعد، من بعد، وهكذا. طيب تفضل يا شيخ. معرفة المد والقصر. المد زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي، والقصر ترك تلك الزيادة وإبقاء المد الطبيعي على حاله. وحروف المد الألف مطلقا، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، وسببه إما همز أو سكون. فالهمز ما كان قبل حرف المد أو بعده، ومنه متصل إن كان في كلمة واحدة نحو أولئك، وإن كان حرف المد آخر كلمة والهمز أول أخرى فهو المنفصل نحو بما أنزل. والسكون إما لازم وهو الذي لا يتغير في حاليه نحو الضالين، أو عارض وهو الذي يعرض للوقف ونحوه نحو نستعين. طيب. الآن عندنا أحكام المد والقصر، يعني حروف تحتاج إلى أن تقرأها بمد، وأحيانا لا تمدها، من الخطأ أن تمدها. تجد بعض الناس يمد حروفا لا تمد، مثل لما يقرأ طه يقولك طه ما فيها مد، كيف تمدها؟ فأحيانا بعض الحروف ليس فيها مد إلا مد طبيعي، وبعضها فيها مدود أحكام. فما هي أحكام المدود وما هو المد؟ قال المد هو زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي. يقول أنت مد المد الطبيعي مدا يحتاج منك إلى مد، يعني إلى وقت. قال والقصر ما هو؟ قال ترك المد، ترك الزيادة وإبقاء المد الطبيعي. لا هذا قصر، طه قصر ما فيها مد. أما حاميم، الحاء ما فيها مد، الحاء ما تمدها. تجد بعض القراء بعض الناس الذي يقرؤون يقول لك حاميم حاء، لا تعطيها مد طبيعي، تقول حاء ميم، والميم تمدها. طيب يقول ما هي حروف المد؟ قال حروف المد الألف والواو والياء، هذه حروف العلة، هي حروف المد. حرف المد يقول الألف مطلقا، الألف مطلقا دائما تمدها، أما الواو لابد أن تكون ساكنة ومضموم ما قبلها، والياء لابد أن تكون ساكنة مكسور ما قبلها. قال وسبب المد إما همز أو سكون، يعني سببه إما وجود الهمزة أو وجود السكون، فهذه أسباب المد. قال ما طيب قال فالهمز؟ قال الهمز ما كان قبل حرف المد أو بعده، الهمزة أن تكون قبل الحرف المد أو بعده، فإذا وجدت قبله مثل آدم أو آذناك آذكرين، هذا قبله، أو بعدها مثل السماء مثلا أو الملائكة أو نحو ذلك. قال ومنه متصل مثل السماء والملائكة وأولئك، كلمة واحدة متصل المد فيها، أو منفصل يعني المد في. قال وإن كان المد آخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى هذا نسميه المنفصل بما أنزل، هذا نسميه مدا منفصلا. لماذا؟ لأن حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة بما أنزل، ولها كلها لها مقادير في المد. وأما المتصل فهو عند القراء لا بد من المد فيه، وأما المنفصل يجوز قصره، يجوز أن تقصر ويجوز أن تمده. طيب والسكون قال هنا والسكون إما لازم، هذا المد إذا كان سببه السكون. الآن عرفنا حنا السبب الأول الهمز، الآن يقول لك والسكون إما لازم وهو الذي لا يتغير في حاليه، لا يتغير في حاله، يعني نسميه مد كلمي أو حرفي لازم. هذا المد اللازم سببه السكون، هذا يجب مده، مثل الطامة والحاقة والصاخة والضالين، هذه إذا كان الحرف بعد إذا كان بعد حرف المد مشددا هذا نسميه مد لازم كلمي مثقل، وإن كان ما بعده مخففا فهذا نسميه مد لازم حرفي مخفف مثل الآن. طيب يقول هذا إما لازم وإما عارض. العارض الذي تقف عنده مثل الحمد لله رب العالمين، مثل الرحمن الرحيم، هذا نسميه مد عارض للسكون لأن سببه السكون، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا نسميه مد عارض للسكون. هذه أحكام المد مختصر، الكلام فيها مختصر جدا، وإلا كتب القراء وكتب أحكام التجويد قد فصلت في ذلك وأوضحت أكثر وأكثر، ولكن المقصد هنا الآن هو ما ذكره السيوطي في الإتقان بحيث أنه يعطيك الفكرة حول هذا، حول ما يتعلق بأحكام المد. طيب بعدها ينتقل إلى بعض أحكام الأداء وكيفية تحمل القراءة وأداء التلاوة، هذا يأتي الكلام عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.